الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الليلين: ويكره قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كنا في آخر مجلس تكلمنا عن آخر أحكام صلاة الجمعة، ومن ذلك جماعة الجمعة بما تدرك، وأنها تدرك بركعة، ومن ذلك أيضا وقت صلاة الجمعة بما يدرك وأنه يدرك بركعة، وكذلك أيضا ما يتعلق بسنة الجمعة، هل تشرع لها السنة القبلية أو لا تشرع. وذكرنا أن الجمعة الصحيح أنها لا تشرع لها سنة قبلية، وأما بالنسبة للسنة البعدية فورد ركعتان وورد أربع ركعات، ركعتان في الصحيحين وأربع في صحيح مسلم. وذكرنا أن أحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. وهل تشرع قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو لا تشرع؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك أيضا ذكرنا أنه يشرع أن يقرأ في فجرها بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. ثم شرعنا فيما يتعلق بصلاة العيدين، ذكرنا حكم صلاة العيدين، وأن الإمام أبا حنيفة يرى أن صلاة العيدين فرض عين، وأن هذا هو الأقوى من أقوال أهل العلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تسن بالصحراء، وذكرنا أنه يستثنى من ذلك مكة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم: يكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في المصلى. ويدل لهذا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وعند الإمام الشافعي أنه لا يكره أن يتنفل قبل صلاة العيد، لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الوارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أنس وبريدة ورافع ابن خديج وسهل بن سعد وابن مسعود وعلي ابن أبي طالب، هؤلاء كلهم ورد عنهم عدم الكراهة. والأقرب والله أعلم أن يقال بأن صلاة العيد لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تقام في الجوامع كما يوجد في وقتنا الحاضر لكثرة الناس واتساع المدن، فإذا أقيمت في الجامع فإن المسلم إذا دخل المسجد الجامع فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد، سواء بقي وقت النهي أو ذهب وقت النهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وتقدم لنا أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. فإذا صلى التحية فإن الأفضل أن لا يتنفل، إن كان وقت النهي باقيا فإنه لا يجوز له أن يتنفل، لأن التطوع المطلق في أوقات النهي لا يجوز. وإن كان وقت النهي قد زال، طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، فالأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهو التكبير، ولو تنفل فإن الأصل في ذلك الجواز. وأما بعد الصلاة فإنه لو تنفل أيضا فإن الصواب عدم الكراهة، كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وأما إن أقيمت صلاة العيد في المصليات فإن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد، بمعنى أن تحية المسجد لا تشرع لصلاة العيد. وعلى هذا إذا جاء ووقت النهي لا يزال فإنه يجلس ولا يصلي، وإن جاء بعد زوال وقت النهي فإن أراد أن يتنفل له ذلك، لكن الأفضل أن يشتغل بعبادة التكبير وهو بعبادة الوقت وهو التكبير، لكن لو تنفل فالأصل في ذلك الحل. كذلك أيضا إذا انتهت الصلاة لو تنفل صلى الضحى لا بأس، كما قلنا في الجامع لو تنفل صلى فلا بأس، وإن كان الأولى أن يصلي في بيته لكن لو تنفل فلا بأس. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى العيدين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام، والإمام يشرع له أن يأتي للعيد عند فعل الصلاة بعد دخول الوقت، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النافلة بعد ذلك فالأصل في ذلك الحل، لكن الأولى أن يصلي في بيته. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من العيد صلى في البيت. قال رحمه الله: ووقتها كصلاة الضحى، يعني وقتها كصلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى كما تقدم لنا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بما يقرب من 12 دقيقة إلى الزوال. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاءً. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، كأن شهد أناس أنهم رأوا الهلال بالأمس فإنهم إن أصبحوا صياما يفطرون، فإن علموا قبل الزوال فإن الوقت لا يزال باقيا يصلون العيد، إن علموا بعد الزوال انتهى وقت صلاة العيد، وعلى هذا يصلون من الغد. ويدل لذلك ما رواه أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار أن ركبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأن يخرجوا من الغد للعيد. قال: وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يسن أن يبكر المأموم لعموم الأدلة الدالة على التبكير. ومتى يبكر؟ نعم، متى يبكر؟ أكثر أهل العلم أنه يشرع له أن يبكر بعد صلاة الصبح، إذا انتهى من صلاة الصبح فإنه يشرع في الذهاب لصلاة العيد. وعند الشافعية أنه يبكر من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر. والأظهر والله أعلم ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأنه يبكر من بعد صلاة الصبح، لأن ما قبل صلاة الصبح هو مشغول، يعني ما قبل صلاة الصبح هو مشغول بصلاة الصبح، نعم هو مشغول بصلاة الصبح. قال رحمه الله: وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة. يعني يقول المؤلف إذا ذهب إلى العيد من طريق فإنه يرجع من طريق آخر، ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه المخرج في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا من طريق رجع من طريق آخر. وهل المخالفة مشروعة في جميع العبادات؟ يعني هل يشرع هذا في جميع العبادات أو أن هذا خاص في العيدين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المخالفة تكون في العيدين، وكذلك أيضا تكون في الجمعة، ولهذا قال المؤلف وكذا الجمعة، يعني في الجمعة إذا ذهبت من طريق ترجع من طريق آخر. الرأي الثاني أن المخالفة تكون في جميع العبادات، فإذا ذهبت للعيد، ذهبت للجمعة، ذهبت للصلاة إلى آخره تخالف الطريق، وهذا يذهب إليه النووي رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في العيد، وكذلك أيضا خالف في غير العيد، ففي المناسك خالف النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مكة من ثنية كذا، وخرج من مكة من ثنية كذا، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث أن المخالفة إنما هي خاصة في العيدين لورود النص في ذلك، أما ما عدا ذلك فإنه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. وأما المخالفة في المناسك فقالوا بأن هذه جاءت على وجه الاتفاق، أو يقال بأنه يقتصر على مورد النص، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لأن عندنا كل شيء، عندنا قاعدة وهي قاعدة السنة التركية، وأن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولم يكن الترك حقا للغير، فإن الترك هو السنة ما دام أن المسلم لم يفعل ولا. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله وكذا الجمعة، هذا فيه نظر، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف الجمعة. وما الحكمة من المخالفة من مخالفة الطريق. قال بعض العلماء الحكمة لكي يشهد له الطريقان، وقيل بأن الحكمة لكي يسلم على أهل الطريقين، وقيل بأن الحكمة لكي يغيظ اليهود والنصارى، وقيل بأن الحكمة هي إظهار الشعيرة. والعذان من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا خالف الطريق يكون في ذلك إظهار الشعيرة، وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب الأقوال. وإن كان ممكن أن يقال بأن جميع ما ذكره العلماء هو من الحكمة، لكن أقوى شيء أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للطريق إنما هو إظهار لشعيرة العيدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلاها في الصحراء، كل ذلك من أجل إظهار الشعيرة. قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيد ركعتان. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة. تكبيرة صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وقد دل لذلك حديث ابن عباس وغيرهما. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. في الركعة الأولى تكون التكبيرات مع تكبيرة الإحرام تكون سبعا، في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال، يعني تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام هذه لا تعتبر أو لا تحسب. وإذا استتم قائما كبر خمس تكبيرات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والشافعية مذهبهم قريب من هذا المذهب، يعني الفرق بينهم بين الحنابلة، الحنابلة يقولون سبع مع تكبيرة الإحرام، الشافعية يقولون ثمان مع تكبيرة الإحرام، فالفارق بينهما تكبيرة واحدة. الحنفية يقولون يكبر في الأولى ثلاثا وفي الثانية ثلاثة، في الأولى تكبيرات الزوائد ثلاث وفي الثانية ثلاث. والذي دلت له السنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 12 تكبيرة. وعلى هذا نقول بأن مذهب الإمام أحمد والشافعي لأنهما قريبان، يعني الخلاف بينهما سهل. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله دليل ذلك وروده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتهي إلى علم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال يظهر والله أعلم أن الأقرب وما دلت له السنة وأنه يكبر 12 تكبيرة، سواء قلنا بأن تكبيرة الإحرام تحتسب أو قلنا بأن هذه التكبيرة لا تحتسب. قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فإنه باتفاق الأئمة أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة للتكبيرات الزوائد، هل يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد أو لا يرفع يديه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله بيانه في باب صلاة الجنائز، وهل يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز أو لا، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يعني يقول وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، يعني يقول بين التكبيرة الزوائد الله أكبر كبيرا. وهذا الذكر لا يتعين، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يذكر الله بين كل تكبيرتين، فإذا قال الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد، المهم أنه يذكر الله بين كل تكبيرتين. وإن أتى بما ذكر هو المؤلف رحمه الله تعالى فهذا جائز ولا بأس به. واستدلوا على هذا بقول ابن مسعود بين كل تكبيرتين كلمة، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما بين كل تكبيرتين كلمة. وعند الإمام أبي حنيفة ومالك أنه لا يشرع له أن يكبر، أن يذكر الله بين التكبيرات، وإنما يسكت، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا واسع. قال رحمه الله تعالى ثم يستعيد ثم يقرأ جهرا الفاتحة. نعم، ثم يستعيد، الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة، وتقدمت لنا صفة الاستعاذة في صفة الصلاة. ثم يقرأ جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، والفاتحة تقدم لنا حكمها في أحكام الصلاة. ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. يعني عند الإمام أحمد وأبي حنيفة أن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، وعند الشافعي رحمه الله السنة أن يقرأ في الركعة الأولى نعم يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بإقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة القمر. في الركعة الأولى بقاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر، وكلاهما وارد. يعني سبح والغاشية هذا جاء من حديث عمران، حديث النعمان رضي الله تعالى عن حديث النعمان بن بشير. وقاف والقمر هذه جاءت من حيث أبي واقد الليثي كما في صحيح مسلم، فكلاهما سنتان ثابتتان. والأولى كما تقدم لنا أن يقرأ تارة بسبح والغاشية وتارة يقرأ بقاف والقمر لكي يعمل بكل السنة الواردة. قال فإذا سلم خطب خطبتين. نعم، إذا سلم يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، بخلاف الجمعة، الجمعة الخطبة قبل السلام قبل الصلاة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي دل له حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يخطب قبل الصلاة كالجمعة، قالوا لأن هذا وارد عن عمر وعثمان، يعني ورد عن عمر وعثمان وهذان الأثران، وإن صح من جهة الإسناد إلا أنهما من جهة المتن يظهر أنهما لا يصحان، لأن هذا يخالف ما جاء في الصحيحين عن عمر وعثمان أنهما كانا يصليان العيدين قبل الخطبة، فما جاء عن عمر وعثمان أنهما خطبا قبل الصلاة هذا وإن صح من جهة الإسناد إلا أن الصواب في هذه المسألة ما ثبت عنهما في الصحيحين أنهما خطبا بعد الصلاة. قال رحمه الله وقول المؤلف رحمه الله تعالى خطبتين، هذا باتفاق الأئمة أنه يخطب خطبتين، وقد جاء في ذلك حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ضعيف، لكن حديث أبي سعيد في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم بعد ذلك ذهب وخطب النساء، فهاتان خطبتان، النبي صلى الله عليه وسلم أولا خطب الرجال ثم بعد ذلك ذهب وخطب النساء، فهتان خطبتان. وعلى هذا يستحب للإمام إذا خطب أن يخطب الناس خطبة عامة، ثم بعد ذلك تكون الخطبة الثانية يخصصها للنساء وما يتعلق بالنساء وشيء من أحكام النساء. قال رحمه الله تعالى: كخطبتي الجمعة، كما تقدم في خطبتي الجمعة من حيث الشروط والأركان إلى آخره. قال: لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يعني يقول لك المؤلف خطبة العيدين تخالف خطبة الجمعة، وذلك أن خطبة العيدين يستحب أن يستفتحها بالتكبير، فيستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عبيد الله بن عتبة، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا الحديث ضعيف، حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة إلا بالحمد لله، فالمشروع هو افتتاح خطبة العيدين بالحمد لله. قال المؤلف كذلك أيضا، يعني هو قال لك من الفروق بين خطبة العيدين وخطبة الجمعة، خطبة الجمعة تفتتح بالحمد لله، أما بالنسبة لخطبة العيدين فإنها تفتتح بالتكبير، والصحيح أنه لا فرق. كذلك أيضا من الفروق أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة كما تقدم لنا، وأما خطبة العيدين فالفقهاء يرون أنها سنة. وعلى هذا لو أن الإمام صلى بالناس ركعتين ولم يخطب فإن الصلاة صحيحة، يعني كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني لو صلى العيد كصلاة النافلة دون أن يكون هناك تكبيرات زوائد. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، والدليل على هذا أن هذه التكبيرات الزوائد زائدة، أن هذه التكبيرات زائدة على التكبير في الصلاة العادية، وإذا كان كذلك إذا كان هذا يدل على أن هذه التكبيرات سنة. التكبيرات سنة لدليلين: الدليل الأول أنها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله، والفعل المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. الدليل الثاني أن هذه تكبيرات زوائد على التكبير في الصلاة العادية، فيدل ذلك على أن هذه سنة. وعلى هذا لو أنه صلى دون أن يكبر هذه التكبيرات الزوائد، نسيها مثلا أو حتى لو تركها عمدا، فإن الصلاة صحيحة. قال: لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، نعم التكبيرات والذكر كما تقدم سنة. بالنسبة للخطبتين لخطبة العيدين يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها سنة، ويدل لذلك ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويقول: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالانصراف وعدم الاستماع هذا يدل على أنها ليست واجبة وأنها سنة. لكن الذي يظهر والله أعلم التفصيل، وأن يقال بالنسبة للإمام يجب عليه أن يخطب، لكن بالنسبة للمأموم هو بالخيار، إن شاء أن يجلس وأن يستمع الخير فهذا على خير، وإن شاء أن ينصرف فله أن ينصرف. لكن بالنسبة للإمام فنقول الذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه أن يخطب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي راتب عليه وأجمع عليه الخلفاء من بعده، ولئلا ينفض الناس هذا الاجتماع ينفض عن تذكير وموعظة ونحو ذلك. قال رحمه الله: وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، يعني ما يعني إذا جاء والإمام قد صلى العيدين يستحب له أن يقضيها، سواء قضاها على صفتها أو قضاها كسائر النوافل. واستدلوا على هذا بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا فتته العيد جمع أهله ومواليه وصلى بهم العيد. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن صلاة العيدين لا تقضى، لأنها شرعت على هذه الصفة، على هذا الاجتماع، على هذه الهيئة. ويدل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدوم يشهدن خير ودعوة المسلمين. لو كانت صلاة العيدين تشرع على غير هذا الوجه لأرشد المرأة أن تصلي في بيتها، ولا حاجة إلى أن تخرج وتشهد الصلاة. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأن صلاة العيدين إنما شرعت على هذا الوجه والاجتماع، وأنه لا يشرع قضاؤها إلى إذا فاتت، لم يظهر أنه هو الأقرب والله أعلم. قال: فصل: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. التكبير لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في عيد الفطر، والأمر الثاني أن يكون في عيد الأضحى. أما التكبير في عيد الفطر فإنه يبدأ من بعد غروب الشمس، وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى فراغ الخطبة، يعني في عيد الفطر من بعد غروب الشمس إلى فراغ الخطبة. أما كون التكبير من بعد غروب الشمس فلأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة يكون بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وأيضا هذا هو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويستمر التكبير في عيد الفطر، نعم، المؤلف رحمه الله قال إلى فراغ الخطبة، والرأي الثاني أنه إلى دخول الإمام لصلاة العيدين، وهذا قول الشافعية وهو الأقرب والله أعلم، أنه إلى دخول الإمام لصلاة العيدين، لأنه إذا دخل الإمام لصلاة العيدين فإنه يشرع بالصلاة والاستماع للخطبة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق ليس مقيد، لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما هو تكبير مطلق، يكبر في مجلسه، في سوقه، في مركبه، في بيته إلى آخره، يكبر تكبيرا مطلقا لا يتقيد بأدبار الصلوات. قال: وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الأضحى. الأمر الثاني التكبير في الأضحى ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تكبير مطلق، والقسم الثاني تكبير مقيد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ بدخول عشر ذي الحجة، يبدأ من أول أيام عشر ذي الحجة، ويدل لهذا أن الله عز وجل قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وأيضا ورد ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كان يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. ومتى ينتهي التكبير المطلق؟ المؤلف رحمه الله يرى أن التكبير المطلق يمتد إلى فراق خطبة عيد الأضحى. التكبير المطلق يمتد إلى فراق خطبة عيد الأضحى. والرأي الثاني رأي ابن حزم أن التكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. يعني على كلام المؤلف يكون التكبير المطلق الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات يستمر إلى اليوم العاشر. إذا انتهت خطبة العيد في اليوم العاشر انتهى التكبير المطلق، ولا يكون هناك إلا تكبير مقيد. عند ابن حزم رحمه الله تعالى أن التكبير المطلق يستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهذا يظهر والله أعلم ما ذهب إليه ابن حزم أنه هو الأقرب. ويدل لهذا أن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. في حديث مبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في قبته بمنى، وهذا في أيام التشريق، يظهر أنه في أيام التشريق. كذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر في فسطاطه ومجلسه وعلى فراشه. نعم، فالذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من امتداد التكبير المطلق إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. قال رحمه الله: والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. تكبير المقيد من بعد صلاة الفجر من اليوم التاسع يوم عرفة، وهذا هو الوارد عن الصحابة. الوارد عن الصحابة أن التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، كما ورد عن عمر وعلي بن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. ويستمر التكبير المقيد إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. والتكبير المقيد هو التكبير المقيد بأدبار الصلوات. ومتى يكون هذا التكبير؟ إذا استغفر الله ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يشرع في التكبير، ثم بعد ذلك يسبح ويهلل. والأمر في ذلك واسع. قال وقال المؤلف رحمه الله: عقب كل فريضة. فيؤخذ من كلامه أن التكبير المقيد إنما هو عقب الفرائض دون النوافل، خلافا للشافعي، قال صلاها في جماعة، وعلى هذا لو صلى منفردا فإنه لا يكبر، وإنما يكبر إذا صلى في جماعة، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما التكبير على من صلى مع الجماعة. قال رحمه الله تعالى: إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: المحرم يكبر من صلاة ظهر يوم النحر، يعني المحل الذي لم يحرم من يوم عرفة، من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. أما المحرم فإنه لا يبدأ بالتكبير المقيد إلا من بعد صلاة الظهر من يوم النحر. لماذا؟ لأن المحرم يكون مشغولا بالتلبية. المحرم سيحرم في اليوم الثاني، يوم التروية، سيكون مشغولا بالتلبية، لن يقطع التلبية إلا ضحى يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، فإذا قطع التلبية يبدأ بالتكبير. والصواب في ذلك أنه لا فرق بين المحرم وبين المحل، وأن المحرم والمحل أن كل منهما يكبر من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، هذا هو الصواب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع، منهم المكبر ومنهم المهل يعني الملبي إلى آخره، فكونه مشغول بالتلبية هذا لا يمنع أن يكبر أيضا، الزمن متسع لا تشح. قال رحمه الله تعالى: ويكبر الإمام مستقبل الناس، لأن الإمام يستغفر الله ثلاثة ثم يقول: اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة، ثم ينحرف ويستقبل الناس ويكبر. قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم، لورد ذلك عن الصحابة، وكذلك أيضا ثبت عن الصحابة: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. أيضا هذا ثابت عن الصحابة: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. قال: ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. لا بأس، يعني في يوم العيد وعيد الإسلام، فالتهنية ليوم العيد وقول تقبل الله منا ومنك، هذا الكلام هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا بأس به. قال: باب صلاة الكسوف. الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، والكسوف في اللغة الذهاب والنقصان، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان، السبب الأول السبب الشرعي، نعم السبب الأول السبب الشرعي، وهو تخويف العباد، كما جاء في حديث أبي بكر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، يخوف الله بهما عباده. فالسبب الأول هو تخويف العباد، وكما ذكر ابن المنير رحمه الله تعالى أن هذا بمثابة الإنذار من وقوع العقوبة. وأما السبب الثاني فهو السبب الكوني الحسي المدرك، أما خسوف أو كسوف الشمس فسبب ذلك هو حيلولة القمر بين الشمس والأرض، يعني كوكب القمر يحول بين الشمس وبين الأرض فيحصل كسوف الشمس. وأما خسوف القمر فالسبب الكوني هو حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. والعلماء يقولون بأن الشمس كالقنديل والقمر كالمرآة، فنور القمر مستفاد من ضوء الشمس، فهو يأخذ من ضوء الشمس ويعكسه على كوكب الأرض، فإذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر حصل خسوف القمر. قال رحمه الله تعالى: وهي سنة من غير خطبة. أقول لك بأن صلاة الكسوف يصح تقول كسفت الشمس وخسفت الشمس وكسف القمر خسف القمر، لكن قال ثعلب وهو من علماء العربية الأجود كسفت الشمس وخسف القمر، وإلا يجوز أن تقول كسفت الشمس وخسفت القمر كما جاء في النصوص، وكسف القمر وخسف القمر. قال: وهي سنة من غير خطبة. بعض العلماء استنبط صلاة الكسوف من قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: وهي سنة. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها سنة، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن صلاة الكسوف والخسوف أنهما سنة وليست واجبة. وذهب أبو عوانة رحمه الله تعالى إلى الوجوب، ونقل ذلك عن أبي حنيفة، ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه أجرى صلاة الكسوف كالجمعة، أنه أجراها كالجمعة. وعلى كل حال القول بالوجوب له قوة، يعني الجمهور يقولون بأنها ليست واجبة لحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فالواجب 5 صلوات. وأما الذين قالوا بالوجوب فاستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا، هذا أمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر رداءه، وأيضا يدل لذلك أن كون الإنسان يرى هذه الآية وهذا التخويف من الله عز وجل ومع ذلك لا يفزع، هذا يدل على عدم تعظيمه لآيات الله وعدم استشعاره لما يجب عليه أن يستشعره. ولا شك أن هذا نقص أو نقص في إيمان العبد، مما يدل على أن ذلك على أنه واجب. وأما حديث ابن عباس 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخره، فهذا المقصود الصلوات التي تتكرر. قال: من غير خطبة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصلي من غير خطبة، وعند الشافعية يخطب كخطبة الجمعة. والصحيح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الصواب في ذلك أنه يذكر، أن الإمام يذكر الناس ويعظ الناس من غير أن يكون هناك خطبة كخطبة الجمعة. قال: ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت. نعم صحيح، وقتها من بداية الكسوف إلى ذهابه، لأن هذا هو السبب، هذا هو سبب الصلاة، وإذا ولا تقضى إن فاتت، يعني لو أن شخصا لم يصلي صلاة الكسوف لعذر أو لغير عذر حتى فاتت فإنه لا يشرع له أن يقضيها، لأن السبب قد زال، سبب الصلاة قد زال. وإذا كان كذلك هنا يكون أدى عبادة من غير سببها، فلا تشرع هذه العبادة، لا تشرع إلا عند وجود سببها، مثل صلاة الاستسقاء لا تشرع إلا عند وجود سببها، وإلا حينئذ لا تكون مشروعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالرؤية، قال فإذا رأيتم، فما دام أن الكسوف قد زال إلى آخره، الآن الكسوف لا يرى فلا تشرع الصلاة. قال وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، يعني كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام، وفي حديث ابن عباس في البخاري قال فقام قياما طويلا نحو سورة البقرة، قام قياما طويلا نحو سورة البقرة. قال ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد وإن أتى إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف وردت في السنة على صفات متعددة، وكان للعلماء رحمهم الله حول هذه الصفات كان لهم مسلكان، مسلك الجمع ومسلك الترجيح. الصفات التي وردت لصلاة الكسوف، الصفة الأولى ذكرها المؤلف وهي التي جاءت في الصحيحين من حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن يصلي ركعتين، في كل ركعة كم الركوع؟ ركوعان. يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان كما ذكر المؤلف، فيكبر ويقرأ ثم يركع ثم يقوم يقرأ، بعد الركوع يقرأ ثم يركع ثم بعد ذلك يسجد، فيصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. الصفة الثالثة يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. الصفة الخامسة أو الرابعة يصلي ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات. الصفة السادسة أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد. الصفة السادسة أو السابعة، ها؟ السادسة، السابعة أن يصليها كأحدث صلاة صلاها من المكتوبة. فمثلا لو صلينا العشاء ثم خسف القمر نصلي كصلاة العشاء، لو كسفت الشمس نصلي كصلاة الفجر، وهكذا إذا كسفت الشمس ضحى. الصفة السابعة يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا. الصفة الثامنة أن يكبر ويرفع يديه للذكر والدعاء حتى ينجلي الكسوف ثم يصلي ركعتين. هاتان أو هذه الصفات كما تقدم للعلماء رحمهم الله مسلكان. المسلك الأول مسلك الجمع، وهذا هو الذي انتصر له ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المحلى، بمعنى أنه يعمل بكل الصفات، إن شئت صلي هذه الصفة وهذه الصفة إلى آخره. وهذا أيضا ذهب إليه الخطابي وابن خزيمة. نعم. فالمسلك الأول هو مسلك الجمع، وهو العمل بكل الصفات الواردة. المسلك الثاني مسلك الترجيح، وهو ترجيح إحدى هذه الصفات على بقية الصفات، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي والبخاري والبيهقي وشيخ الإسلام تيمية ابن القيم، أنهم يرجحون الصفة التي وردت في حديث عائشة بن عباس على بقية الصفات. وأن صلاة الكسوف إنما هي ركعتان في كل ركعة ركوعا دون بقية الصفات. وهذا المسلك هو أصح المسالك أو أصح المسلكين. واستدل له البيهقي، البيهقي رحمه الله قال بأن الأحاديث تشير إلى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بذلك اليوم الذي حصلت فيه كسوف الشمس. وقال بأن الأحاديث والروايات تشير إلى وفاة إبراهيم، ووفاة إبراهيم هل تعدد أو وقع مرة واحدة؟ وقع مرة واحدة، إبراهيم لم يتوفى إلا مرة واحدة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى مرة واحدة، وأن بقية الروايات شاذة، وإن ثبت أو ورد بعضها في صحيح مسلم. الدليل الثاني ما ذكره الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته على المحلى ذكر نقل عن بعض الفلكيين، عن فلكي اسمه محمود باشا، هذا الفلكي حسب الكسوفات التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأنه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف للشمس إلا مرة واحدة فقط، وقال بأن هذا الكسوف حصل في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء الساعة 8:30 في شهر شوال. نعم، ولم يذكر هذا الفلكي أن هذا الكسوف حصل إلا مرة واحدة. هذا مما يرجح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله، وكذلك أيضا الإمام أحمد والشافعي، أنه إنما الكسوف إنما هو تترجح فيه صفة عائشة ومن عباس. وقول المؤلف رحمه الله ثم يركع طويلا ثم يرفع، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يطيل الرفع هنا، وهو المشهور من المذهب، والصواب أنه يطيل. وقد جاء في صحيح مسلم، يعني جاء في صحيح مسلم، لأن الأصل في الصلاة أن تكون متناسقة. قال فيسمع ويحمد ولا يسجد، ليس هذا، نعم، قال ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع. هنا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يطيل، وهذا هو المشهور من المذهب، الصواب أنه يطيل كما جاء في صحيح مسلم. ثم يسجد سجدتين طويلتين، وهل أيضا يطيل في الجلسة بين سجدتين؟ أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يطيل، والصواب أنه يطيل. ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يشهد ويسلم. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، لأن هذه كلها واردة، هذه واردة في صحيح مسلم، الأربع ثلاث والأربع واردة في مسلم، لكن الصحيح بذلك أن الراجح من هذه الروايات ماذا، أو من هذه الصفات، هو حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما عدا ذلك من الصفات فإنه مرجوح وشاذ. قال وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، يعني الركوع الثاني، الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة، وعلى هذا لو صلى صلاة الكسوف لو صلى صلاة الكسوف كسائر النوافل يجوز أو لا يجوز؟ قال لك إن هذا جائز، لأن الركوع الثاني سنة، والدليل على أنه سنة قالوا بأنه زائد على الركوع في الصلاة العادية، هذا زائد على الركوع في الصلاة العادية، وعلى هذا لا تدرك به الركعة. فلو جاء شخص وقد نهض الإمام من الركوع الأول فإن الركعة قد فاتت حتى ولو أدرك الركوع الثاني، لأن الركوع الثاني سنة وليس ركنا، الركن إنما هو الركوع الأول. قال رحمه الله تعالى: نعم، ويصح أن يصليها كالنافلة كما تقدم، لأنهم يرون أن الركوع الثاني سنة وليس واجبا. وفي صلاة الكسوف أيضا يستحب يستحب الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر وأمر بالدعاء وأمر بالعتق وأمر بالصدقة، فيستحب المسلم أن يتصدق، وإذا كان عنده مماليك أن يعتق، وأيضا أن يذكر الله عز وجل وأن يدعو. وإذا انتهت الصلاة ولم يحصل التجلي فيستحب للمسلم أن يديم الذكر، أن يديم الذكر وأن يديم الدعاء إلى أن يحصل التجلي. فهذه سنن ينبغي للمسلم أن يراعيها، ما يتعلق بالصدقة، ما يتعلق بالعتق، ما يتعلق بالذكر والاستغفار والدعاء. وكذلك أيضا مما ينبه له أن صلاة الكسوف تصح فرادى، تصح جماعة، فلو صلاها في بيته لا بأس، المرأة تصليها في بيتها، والأفضل أن يجتمع الناس في الجوامع، هذا هو الأفضل. ولو صلوا في المساجد، عموم المساجد لا بأس، لكن الأفضل أن يجتمعوا في الجوامع. قال رحمه الله تعالى: وسبقا ذكرنا أيضا أن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وأنها تشرع في أوقات النهي كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقي، نعم، لغة الاستسقاء هو طلب السقي. وأما في الاصطلاح فصلاة الاستسقاء هي طلب السقي من الله عز وجل بصلاة الاستسقاء أو بالصلاة المعروفة، وطلب السقي من الله عز وجل بصلاة الاستسقاء. والاستسقاء الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة، كما جاء ذلك في حديث أنس في الصحيحين، في قصة الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أدعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته. النوع الثاني الاستسقاء بالدعاء المجرد، وذلك الاستسقاء بالدعاء المجرد، وذلك إذا انحبس المطر وحط الناس وغارت العيون والأبار، فإنه يستحب للمسلمين أن يفزعوا إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء. النوع الثالث الاستسقاء بصلاة الاستسقاء المعروفة، وهذا عند جماهير العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى الدعاء دون الصلاة، ما الصلاة، والصواب في ذلك عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول رداءه وصلى ركعتين إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله. قال نعم صلاة الاستسقاء، نعم صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها. فإذا كان السبب موجودا لوجود القحط وانحباس الأمطار وغور المياه إلى آخره، فإن الاستسقاء يكون مشروعا. أما إذا لم يكن هناك سبب فإنها لا تكون مشروعة. قال وهي سنة كما تقدم، وهذا قول جماهير العلماء. قال ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سنة الاستسقاء سنة العيدين، يعني سنة الاستسقاء سنة العيدين. وقال المؤلف رحمه الله ووقتها، يعني صلاة الاستسقاء لها وقتان، نعم صلاة الاستسقاء لها وقتان. الوقت الأول وقت استحباب، وهي أن تفعل في وقت صلاة العيدين. الوقت الأول وقت استحباب، وهي أن تفعل في وقت صلاة العيدين. تقدم لنا بأن وقت صلاة العيدين يبدأ متى؟ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. فيستحب أن تصلى صلاة العيدين في هذا الوقت كما تقدم من حديث ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين. الوقت الثاني وقت جواز، وهي أن تفعل في أي وقت دون أوقات النهي. وعلى هذا لو صليت بعد الظهر لا بأس، لو صليت بعد المغرب لا بأس، لو صليت بعد العشاء لا بأس، لأنها كسائر النوافل. فتلخص أن وقتها أنه له هذان الوقتان. قال رحمه الله وصفتها وأحكامها كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كصلاة العيد. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها، يعني إذا أراد الإمام الخروج لصلاة العيدين وعظ الناس لذكرهم وخوفهم، قال وأمرهم بالتوبة. توبة في اللغة الرجوع، وأما في الاصطلاح فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأن الذنوب والمعاصي هي سبب القحط وانحباس المطر وحرمان الرزق. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال والخروج من المظالم، يعني رد الحقوق إلى أهلها، سواء كانت هذه الحقوق حقوق بدنية أو حقوق مالية أو حقوق في الأعراض، يجب أن ترد المظالم إلى أصحابها، لأن الظلم أيضا سبب لحرمان الخير والبركة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى نعم لأن الظلم نعم سبب لحرمان الخير والبركة وسبب لرد الدعاء. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم سبب لمنع قبول الدعاء، فيجب رد المظالم، وأيضا ترك التشاحن والتخاصم أيضا، لأن التشاحن والتخاصم هذا سبب لحرمان الخير والبركة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. قال نعم. وهل هذا يعني قوله وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم إلى آخره، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، بل صريح كلام المؤلف رحمه الله أن هذا مشروع عند الخروج لصلاة العيد. يعني إذا أراد الإمام أن يخرج لصلاة العيد ووعد الناس فإنه لصلاة الاستسقاء ووعد الناس فإنه يأمرهم بالتوبة وترك الذنوب والمعاصي والخروج من المظالم إلى آخره، وأنه يعظهم ويذكرهم. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء لا تختص بصلاة الاستسقاء، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، مع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي صلاة الاستسقاء مثل هذه الأشياء، يعني أنه وعظ الناس وذكرهم بين يدي أو جعلها تقدمة للخروج لصلاة الاستسقاء. هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك في خطب الجمعة. يعني عموما إذا ظهرت أسباب الحرمان من الأمطار إلى آخره يكون ذلك في خطبة الجمعة، ويذكر الناس ويبين لهم أسباب انحباس الأمطار نحو ذلك إلى آخره. أما يكون ذلك يعني يكون ذلك مشروعا سنة بين يدي الخروج لصلاة الاستسقاء، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. سبقا أشرنا إلى ما يتعلق بالسنة الترقية. قال: ويتنظف لها، يعني يتنظف لها بأمرين: الأمر الأول بالغسل، والأمر الثاني بقطع الروائح الكريهة. أما الغسل فهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغسل لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لصلاة الاستسقاء. وأما قطع الروائح الكريهة فهذا إذا كان الإنسان له فيه رائحة كريهة فإنه لا شك أنه يشرع، بل قد يجب أن يقطعها. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة: لو اغتسلتم اليوم أو تطهرتم ليومكم هذا